الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارس كتاب فضائل القرآن وآدابه وفضائله لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا جماع أحاديث القرآن وإثباته في كتابه وتأليفه وإقامة حروفه. باب تأليف القرآن وجمعه ومواضع حروفه وسوره. هذا الآن سيتكلم عن مسألة جمع المصحف، وهذه المادة تشبه إلى حد كبير ما في كتاب المصاحف لابن أبي داود. وقد كان القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غير مجموع بين دفتي كتاب واحد، وإنما كان الصحف متفرقة، وكانوا يعني يكتبونها على جذوع النخل وعلى الياسيب وغيرها. ثم أن الصديق رضي الله عنه لما استعر القتل في القراء بعد في حروب الردة، خصوصا في وقعة اليمامة، رأى بعد مشورة عمر رضي الله عنه أن يجمع القرآن كله بين دفتي كتاب واحد يسمى المصحف. وكان قد قام على ذلك الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه. وبقيت القراءات بالأحرف السبعة موجودة في زمن الصديق وفي زمن الفاروق وفي زمن عثمان. كان الناس يغلطون بعضهم على أمر القراءات حتى يصل الأمر إلى فتنة، ويقول هذا القرآن لم ينزل هكذا، وهذا يقول القرآن لم ينزل هكذا، وهو أنزل هكذا وأنزل هكذا، ولكن كل إنما يعرف قراءته وحده. فرأى حذيفة بن اليمان أن في هذا فتنة، وأنه ينبغي أن يجمع الناس على قراءة واحدة، فأشار بذلك على عثمان، وقام عثمان رضي الله عنه وأيضا وكل زيد بن ثابت وغيره، وجمعوا الناس جميعا على حرف واحد وهو حرف قريش، وبقية المصاحف أحرقت درءا للفتنة. والقراءات السبعة الموجودة الآن ليست هي الأحرف السبعة الواردة في الحديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شافع، وإنما القراءات السبعة هي كلها قراءات لحرف قريش. وأول من اختار أنها سبعة وحصرها بسبعة أبو بكر بن مجاهد، وتبعه غيره، صاروا يسمون ما سواها قراءات شاذة. وجماعة يقولون هذه قراءات متواترة، وفي البحث وفي تواتر أحادها بحث بين المشتغلين بأمر القراءات. فالمصنف هنا سيذكر عددا من القراءات، سيذكر جمع المصحف وتأليفه، ثم سيذكر بعض قراءات الصحابة التي هي على غير رسم مصحف عثمان، وفيها فوائد فقهية وفوائد مسلكية. والقراءة الشاذة عند جمهور أهل العلم حجة. القراءة الشاذة يعني التي على غير رسم المصحف، التي كان يقرأ بها بعض الصحابة، كقراءة مسعود ثلاثة أيام متتابعات، وقراءة عمر الحي والقيام. وقد تعجب وقالوا أن الشافعي لا يرى حجية القراءة الشاذة، وطعن في ذلك الزركشي في البحر المحيط، وقال بل هو يرى حجية القراءة الشاذة، وقد استخدمها في قطع اليمين، يمين السارق فاقطعوا أيمانهما. وقد تعجب الشوكاني في السيل الجرار، يعني من آثار التعصب، أن هناك من يقول أن القراءة الشاذة لا تجزئ، هو هكذا يقول الشوكاني، وهذا قول انتشر عند المتأخرين الفقهاء أن القراءة الشاذة لا تجزئ في الصلاة وأنها ليست حجة. وتعجب من هذا وقال: يعني معنى هذا أنك تحكم بفساد صلاة عمر أو بفساد صلاة الصديق، لأنهم ما كانوا يقرؤون على هذا الرسم العثماني الموجود الآن، والتابعين لهم، ومعلوم يعني كثير منهم من الصحابة ما كانوا يقرؤون قراءة عثمان، وكان لكل منهم يعني كانوا يقرؤون بقراءة متفرقة رضوان الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا مروان بن معاوية عن عوف بن أبي جميلة، هو الأعرابي عن يزيد الفارسي، ويزيد الفارسي هذا اسم العدة، وهذا بالذات حكموا عليه بالجهالة. عن ابن عباس عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه آية دعا بعض من يكتب فقال ضع هذه الآية في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. وهذا الخبر يعني ضعفه المعلقون على المسند، ضعفه الشيخ الألباني، يحتاج إلى بحث. قال حدثنا المطلب بن زياد عن السدي عن عبد بن خير قال أول من جمع القرآن بين اللوحين أبو بكر رضوان الله عليه، وهذا تقريبا محل اتفاق. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال رحم الله أبا بكر ورضوان الله عليه كان أول من جمع القرآن. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن عبد خير قال أول من جمع القرآن بين اللوحين أبو بكر. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد، هذا من أحفاد عبد الرحمن بن عوف، كان قاضيا مشهور بمسألة القضاء، له أقضية طريفة، وكان يعني يكتب عن من هو دونه، مشهور بهذا، كان يكتب عن شعبه وشعب تلميذه. عن الزهري عن عبيد بن السباق عن أن زيد بن ثابت حدثه وقال أرسل إلي أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة فإذا عنده عمر، فقال أبو بكر أن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة، وكان من قتل يوم اليمامة سالم مولى أبي حذيفة، وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال فقلت له كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه الأصل عندهم، أن الأصل عندهم أن لا يفعل أمر لم يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هناك سنة تركية كما أن هناك سنة فعلية. فقال لي عمر هو الله خير، ولم يزل عمر يراجعني حتى بذلك حتى شرح الله صدري له، ورأيت فيه الذي رأى عمر. قال زيد وقال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. زيد بن ثابت كان عمره آنذاك في 23 أو 24 لما جمع القرآن للأمة عامة، وهذا في العادة يذكرونه في مبحث يسمونه مبحث المصالح المرسلة في الفقه، في أصول الفقه. يقول فعل لم يقم مقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقام مقتضاه في زمن من بعده، وتدل عليه الأصول العامة. يضربون لذلك مثلا بهذا بجمع المصحف. جمع المصحف لم يقم مقتضاه في زمن النبي، وجعل السجن وتعريف العرفاء لم يقم مقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن أبي بكر قام مقتضاه من استحرار القتل في القراء، وتدل عليه الأصول العامة في حفظ العلم وما سواه. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم تنبيها دقيقا إلى أن عامة ما يذكر في مسألة المصالح المرسلة هو مندرج تحت القول بحجية قول الصحابي، فإن المصالح المرسلة السليمة التي لا اعتراض عليها كلها هي التي فعلها الخلفاء الراشدون والصحابة، حتى شرح الله صدري له ورأيت فيه الذي رأى عمر. قال زيد وقال أبو بكر أنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، فقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك. فقلت كيف تفعلون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر هو الله خير، فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما حتى شرح الله صدري للذي شرح صدورهما له. هو قد يكون أقرأ منهما ولكنهما أفقه رضوان الله عليهما. ثم تتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب ومن اللخاف، هكذا كاتبها اللخاف، ومن صدور الرجال، فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة ابن ثابت لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حتى ختم السورة. قال أبو عبيد اللخاف حجارة رقاق بيض. ها؟ لا أبو عبيد القاسم صاحب الكتاب. قال عبد الرحمن فحدثني رجل عن إبراهيم بن سعد في هذا الحديث قال: فكانت الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه حتى مات، ثم كانت عند عمر رضي الله عنه حتى مات، ثم كانت عند حفصة. قال عبد الرحمن: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك أن حذيفة ابن اليمان كان يقارئ أهل الشام مع أهل العراق في فتح أرمينية وأدر غازي، عند يقارئ فتح غازي، لا هو منبه هنا إلى أنه يقارئ كذا رسمت، وفي بعض النسخ يغازي كما في شرح السنة وفي ردات القرآن للراغب قرأته دارسته في فتح أرمينية وأذربيجان، فأفزعه اختلاف فأفزعه اختلافهم في القرآن، فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين، الآن هذا الجمع الثاني، جمعهم على قراءة واحدة، يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة، وهذا يدل أنه أصل خلاف شر حتى لو كان بين أهل السنة. فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلي بالصحف أستنسخها في المصاحف ثم نردها عليك. فأرسلت حفصة بالصحف إلى عثمان، فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وإلى عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأمرهم أن ينسخوا الصحف في المصاحف، ثم قال للرهط القرشيين الثلاثة: ما اختلفتم فيه أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش، فإنه نزل بلسانهم. قال: ففعلوا حتى نسخوا ما في الصحف في المصاحف، ثم بعث عثمان في كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوها، ثم أمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يخرق أو يحرق. وبهذا استدل أهل السنة على حرق كتب أهل البدع، على كتب البدع والضلالات، لأن هذه مصاحف فيها كلام الله، لما كان يعني ذلك يؤدي إلى اختلاف الأمة أحرقوها، فكيف يعني بكتب البدع والضلالات؟ هذا عثمان رضي الله عنه هو اللي أمر بجمعه، أي جمعهم على قراءة واحدة. ما شاء الله، لا هو الصحابة عامتهم حمدوا فعله كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بس ما شاء الله على أمر الاستشارة، هو في الأصل فعل هذا عن مشورة حذيفة، ورأى أن هذا هو الصواب، ثم لما فعل ما ذم أحد فعله كما قال مصعب بن سعد فيما رواه ابن أبي داود في المصاحف، وكان هذا خير. قال ابن شهاب: فأخبرني خارج بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت قال: فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، فالتمستها فوجدتها مع خزيمة أو أبي خزيمة فألحقتها في سورتها. قال: قال ابن شهاب: واختلفوا يومئذ في التابوت، فقال زيد: هو التابوه، هكذا يعني يكتب بالتاء المربوطة، وقال النفر القرشيون: التابوت. فرفع اختلافهم إلى عثمان، قال: اكتبوه التابوت، فإنه بلسان قريش. هذه القراءات أمرها كقولك هلم وتعال، يعني معنى واحد في عامتها، واختلاف حركات، هذه الأحرف السبعة كما قال بعض السلف هي كقولك هلم وتعال، وبعضها فيه زيادة معنى. نعم، فإنه بلسان قريش. ثم قال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف، فقال: يا معشر المسلمين، أعزل عن نسخ كتاب الله ويتولاه رجل ولقد أسلمت، وإنه لفي صلب رجل كافر، يعني زيدا. طبعا هذه بهذا اللفظ منقطعة، عبيد الله ما أدرك عبد الله. قال: وقال ابن مسعود: يا أهل العراق ويا أهل الكوفة، اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها، فإن الله عز وجل يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فالقوا الله بالمصاحف. قال ابن شهاب: فبلغني أنه كره ذلك من قول ابن مسعود: رجل رجال من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم حذيفة، كان قد أنكر على ابن مسعود تمسكه بمصحفه رضي الله عنه. قال: وحدثني أبو اليمان الحمصي عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، ثم ذكر مثل حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابن السباق عن زيد، ومثل حديث عن ابن شهاب عن أنس عن حذيفة في مقالته العثمان، ومثل حديثه عن خارج عن زيد في الآية التي في الأحزاب، ولم يذكر ما سوى ذلك من حديث إبراهيم بن سعد. قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن السباق عن زيد بن ثابت ثم ذكر مثل حديث أبي اليمان عن ابن شهاب عن ابن السباق عن زيد ومثل حديثه عن أنس ولم يذكر ما سوى ذلك إلا أنه قال في آخره فلما كان مروان أمير المدينة أرسل إلى حفصة يسألها الصحف مروان بن الحكم ليمزقها وخشي أن يخالف الكتاب بعضه بعضا فمنعته إياها. قال ابن شهاب فحدثني سالم بن عبد الله أنه لما توفيت حفصة أرسل مروان إلى عبد الله بن عمر ساعة رجعوا من جنازة حفصة بعزيمة ليرسلها فأرسل بها ابن عمر إلى مروان فمزقها مخافة أن يكون شيء منها خلاف لما نسخ عثمان. قال أبو عبيد لم يسمع في شيء من ذلك الحديث أن مروان هو الذي مزق الصحف إلا في هذا فكأنه يشير إلى شذوذه. حدثنا عبد الرحمن المهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال أدركت الناس حين شقق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك أو قال لم يعب ذلك أحد. وهذا سند صحيح. حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن علقة بن مرثد عن رجل عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه لو وليت لفعلت في المصاحف الذي فعل عثمان. حدثنا معاذ عن ابن عون عن عمرو بن قيس عن عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة قال أتى رجل علي وأنا أصلي علي وأنا أصلي فقال ثكلتك أمك لا ألا أراك تصلي وقد أمر الله قد أمر بكتاب الله أن يمزق يعني هيج. قال فتجوزت في صلاتي وكنت لا أحبس فدخلت الدار فلم أقدر أصلي فلم أحبس ورقيت فلم أحبس فإذا أنا بالأشعري وإذا حذيفة وابن مسعود يتقاولان وحذيفة يقول لابن مسعود ادفع إليهم المصحف فقال والله لا أدفعه فقال ادفعه إليهم فإنهم لا يألون بأمة محمد خيرا يعني يبذلون جهدهم في بذل الخير لأمة محمد فقال والله لا أدفعه إليهم أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة ثم أدفعه إليهم والله لا أدفعه إليهم. طبعا ينقلون عن ابن مسعود أنه تراجع أنه رجع عن هذا في بعض ما يروى وكما نبه عليه عدد من صنفوا منهم هذا صاحب مناهج العرفان. حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله الأشج عن بسر بن سعيد عن محمد بن أبي بن كعب أن ناسا من أهل العراق قدموا عليه فقالوا إنا قدمنا عليك من العراق فأخرج إلينا مصحف أبي فقال محمد قد قبضه عثمان فقال سبحان الله أخرجه إلينا فقال قد قبضه عثمان رضي الله عنه. كره أن يخرجه إليهم فيعني يتمسكون بعض الأحرف ويحاولون التشويش على مصحف عثمان. حدثنا مروان بن معاوية عن عوف بن أبي جميل عن يزيد الفارسي عن ابن عباس هذا الخبر تقدم مختصرا والآن سيذكره بتمامه. قال قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براء وهي من المئين والمئين ما يتبع السبع الطوال سميت المئين لأنها يعني مئة فما فوق مئة فما فوق فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم وقد وضعتموها في السبع الطول. طبعا ذكرنا أن سعيد الجبير ومجاهد يذهبون إلى أن الأنفال وبراءة ليست من السبع الطوال فما حملكم على ذلك. فقال عثمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه من الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد فكان إذا نزلت عليه السورة يدعو بعض من يكتب فيقول ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننتها منها وقوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أمرها. قال فلذلك قرنت بينهما قرنت بينهما ولم أجعل بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطول. قال حدثنا هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب ها الطول ما في إشكال عن محمد بن شعيب بن شابور قال أبو عبيد لا أدري إلى من أسنده أن الأنفال وبراءة إنما جمعتا لأن فيهما ذكر القتال. قال يقول فهما جميعا سورة واحدة. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن مبارك قال حدثني أبو وائل شيخ من أهل اليمن عن هانئ البربري مولى عثمان قال كنت عند عثمان وهم يعرضون المصاحف فأرسلني بكتف شاة إلى أبي بن كعب فيها لم يتثنى وفيها لا تبديل لخلق للخلق هكذا لا تبديل للخلق وفيها فأمهل الكافرين. قال فدعا بالدوات فمحى إحدى اللامين وكتب لا تبديل لخلق الله ومحى فأمهل وكتب فمهل وكتب لم يتسنه فألحق فيها الهاء. حدثنا عبد الرحمن مهدي عن أبي الجراح عن سليمان بن عمير عن هانئ عن هانا مولى عثمان قال كنت الرسول بين عثمان وزيد بن ثابت. الآن جعلها زيد فيما سبق أبي لا أيه بن ثابت. فقال زيد سله عن قوله لم يتسنى أو لم يتسنى. فقال عثمان اجعلوا فيها الهاء هكذا يلفظها القرشيون والقرآن نزل بلسان قريش. قال حدثنا حجاج عن هارون بن موسى قال أخبرني الزبير بن الخريج عن عكرمة قال لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها حروفا من اللحن فقال لا تغيروها فإن العرب ستغيرها أو قال ستعربها بألسنتها لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد هذه لم توجد فيه هذه الحروف. هذا ما عكرمة ما أدرك هذا عكرمة لم يسمع عثمان. حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي قال سألت عائشة عن لحن القرآن يعني ما رأوه مخالفا لقواعد النحو التي عندهم وإلا فالقرآن هو الحاكم على قواعد النحو والعرب كانوا يتطلبون ثلب القرآن بأي شيء وما أحد منهم لحن هذه الألفاظ عن قوله إن هذان لساحران يعني تصير إن هذين وعن قوله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة صير والمؤتين الزكاة في القواعد التي عندنا وعن قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون فقالت يا ابن أختي هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب. هذا فيما رأت هي رضي الله عنها وورد عن ابن عباس في بعض الآيات نحو من هذا القول ولا أي ولكن الذي عليه عامة الصحابة والذي أخذ عليه عثمان والقراء أن هذا هو الصواب. قال حدثنا حجاج عن هارون في قراءة أبي بن كعب مكان قوله إن الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. قال أبو عبيد ويروى عن حماد بن سلمة عن الزبير بن أبي عبد السلام قال قلت لأبان بن عثمان ما شأنها كتبت والمقيمين فقال إن الكاتب لما كتب قال ما أكتب قيل له أكتب والمقيمين الصلاة يعني أن المسألة توقيفية. قال باب الزواد من الحروف التي خولف بها الخط في القرآن يعني ما صح من قراءات الصحابة رضوان الله عليهم من أحرف زائدة على حرف عثمان وبعضهم قال هذه قراءات تفسيرية بعضهم قال هذه قراءات تفسيرية ونقض هذا ابن قدامة في روضة الناظر وقال هذا غلط الصحابة كانوا يجردون القرآن يقولون جردوا القرآن وإنما هذه قراءاتهم وهذا باب طويل. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين وهذا إسناد صحيح العمر. قال حدثنا عبد الرحمن مهدي عن محمد بن عقبة ليشكري عن أبيه قال سمعت عبد الله بن الزبير يقرأ صراط من أنعمت عليهم وهذه عامة ولا تحيل المعنى. حدثنا هشيم ويحيى بن سعيد كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ولهذا كان من مذهب عطاء أن السعي ليس واجبا. عطاء بن أبي رباح كان مذهبه أن السعي ليس واجبا اعتمادا على هذه القراءة ورواية عن الإمام أحمد. مسألة فيها سجال عظيم حتى حديث إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا يعني فيه بحث ابن عبد البر ضعف وكذا المسألة فيها سجال طويل. قال وحدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن عكرمه انه كان يقرا على الذين يطوقونه وقال يكلفونه ولا يطيقونه. حدثنا على الذين يطيقونه عندنا في القراءه هو قراءته هذه على ما استقر عليه الحكم الفقهي عندنا انه في الذي لا يطيق يطعم عن كل يوم مسكينا. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد كان ابن عباس يقرأ يطوقونه وقال الشيخ الكبير يطعم عنه نصف صاع وهذا اسناد صحيح ابن عباس. حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابراهيم عن علقمة قال هي في قراءة عبد الله واتم الحج والعمرة الى البيت. وقف ها واتم الحج والعمرة الى البيت قال ولا يجاوز بالعمرة البيت. يعني على هذا القراءة مع انه يعني معروف الخلاف ابن مسعود يراها تطوع العمرة لا يراها واجبة وكذا جابر وابن عمر يراها واجبة وابن عباس. حدثنا هشيم قال اخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس انه كان يقرأ ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وهذه القراءات كلها لا تخالف التفسير، إذا جئت تفسر تجدها متسقة مع القراءة اللي في المصحف. طبعا هذه الآية نزلت في الذين يتجرون يذهبون إلى الحج وهناك يتجرون في مواسم الحج، فخاف بعض الناس أن يكون في هذا نقصان لأجرهم فأنزل الله عز وجل هذا. وهذا في حجاج بن أرطاء مدلس وقد عنا أين حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن عكرمة أنه كان يقرأها كذلك في مواسم الحج. حدثنا حجاج عن ابن جريج قال هي في مصحف ابن مسعود ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الله. وطبعا فلا إثم عليه هنا فائدة، ذكر ابن رجب عن جماعة من السلف فمن تعجل في يومي فلا إثم عليه، قال فلا إثم عليه يعني مغفور له، يعني ذنوبه ذهبت، يعني مو لا إثم عليه معنى لا حرج عليه، معنى لا إثم عليه أنه مأجور وأن تعجله هذا لا ينقص من أجره. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه كان يقرأها للذين يقسمون من نسائهم تربص 4 أشهر. هو الإيلاء الذين يؤلون الإيلاء أن يقسم أن لا يجامع زوجته 4 أشهر فما فوق. فهذه القراءة لا تخالف أبدا معنى قراءة عثمان. قال وحدثت عن هشيم عن سفيان بن الحسين ينبه هو أنه حدثنا أنها خطأ عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس عن أبي بن كعب أنه قرأها فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. طيب حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ابن أسلم أن عمرو بن رافع قال أمرتني حفصة فكتبت لها مصحفا فقالت إذا بلغت آية الصلاة فأخبرني، فلما بلغت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قالت وصلاة العصر أشهد أني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت عن حفصة وهذا يسمونه عطف تفسيري على القول بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى وهو الصواب، والصلاة الوسطى وصلاة العصر هذا عطف تفسيري يعني هذا معنى الصلاة الوسطى. طيب حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن رجل عن سالم بن عبد الله عن حفصة مثل ذلك. لا أنا فوت خبر. حدثنا يحيى بن بكير هو بن عبد الله بن بكير عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عمرو رافع قال كنت أكتب مصحفا لحفصة ثم ذكر مثل حديث الليث سواء إلا أنه لم يرفعه مالك، وما في إشكال إذا مالك لم يرفعه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا كانت عادة عن مالك أن يتورع ما يرفع ما دام رفع الليث فزيادة إن شاء الله ماشي. حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن رجل عن سالم بن عبد الله عن حفصة مثل ذلك غير مرفوع أيضا إلا أنه قالت صلاة العصر بغير واو. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. من هنا دخلت يعني أنهم يقولون أنها قراءة تفسيرية. حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن زياد بن أبي مريم عن عائشة أنها أمرت الذي يكتب مصحفها بمثل ما أمرت به حفصة غير مرفوع أيضا وليس فيه وليس فيها واو واو. وهذا خصيف ضعيف. حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أنه كان يقرأها حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. وما يروى عن بعض الصحابة أن صلاة الفجر غلط لا يصح. والعجيب أن ابن عبد البر اختار أنها مجموع الصلوات صلاة الوسطى، فتعجب منه ابن كثير في التفسير وقال أنها الأحد الكبر، يعني يقول يروي الأحاديث في أنها صلاة العصر ثم يختار خلاف هذا. حدثنا ابن أبي زائد عن أبيه عن أبي إسحاق عن رزين بن عبيد أنه سمع ابن عباس يقرأها كذلك والصلاة الوسطى صلاة العصر. حدثنا يزيد عن عبد الملك عن عطاء عن عبيد بن عمير أنه كان يقرأها بالواو وصلاة العصر. وعبيد يعني كان أخذ عن عائشة، وهذا سند صحيح عبيد بن عمير حسن. قال أبو عبيد من قرأها بغير واو فقد تبين أنه جعلها العصر نفسها ويصدقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي زاد عن أعمش عن مسلم ابن صبيح، عندكم ابن صبيح ها؟ صبيحي عندي مسلم الصحيح، عن شتير بن شكل عن علي كرم الله وجهه قال لما كان يوم الأحزاب علي يعني كرم الله وجهه تقول كلنا رضي الله عنه متصرف الشائل كرم الله متصرف ايه لما كان يوم الأحزاب شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر فصلاها بين صلاتي العشاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا. حدثنا ابن أبي زائدة ويزيد كلاهما عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وهذا أصح إسناد يروى به خبر عن علي. قال أبو عبيد ومن قرأها وصلاة العصر جعل الوسطى غير صلاة العصر. هذا مشي على أن الأصل في العطف المخالفة والمفارقة، لكن ممكن نحمله على ما أسموه بالعطف التفسيري. ما أدري عاد هذا حدث ثابت صحيح بكلام العرب ولا طلعوها بعدين ما أدري. وفي ذلك أحاديث أيضا تصدق هذا موضعها، لأن هذا إمام في العربية ما عجب عطف تفسيري. حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ضمر بن حبيب عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود أنه كان يقرأها أنه كان يقرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة. وهو عامة أهل التفسير على أن هذا فعلا يكون يوم القيامة. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبيه عن ابن عباس أنه كان يقرأها فإن لم تجدوا كتابا. حدثنا حجاج عن هارون عن حنظلة السدوسي عن شهر بن حوشب عن ابن عباس مثل ذلك كتابا. حدثنا حجاج عن هارون عن زبير بن الخريت عن عكرمة أنه قرأها كذلك فإن لم تجدوا كتابا. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قرأ مثل ذلك فإن لم تجدوا كتابا، وقال قد يوجد الكتاب ولا توجد الصحيفة. ها؟ الكاتب ها؟ قد يوجد الكاتب ولا توجد الصحيفة، يعني على الوجادة. على قول الله عز وجل فإن لم تجدوا كاتبا. بآية الدين. قال قد يوجد الكاتب ولا توجد الصحيفة. إيه. فهذه أيضا من القراءة التي تبين المعنى، وحقيقة دراسة علم القراءات هذا ينبه على معاني كثير من الآيات في فقه السلف، وهذا مهم. حدثنا أبو مسهر الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن يزيد بن أبي مالك قال هو إبراهام وإبراهيم مثل يعقوب وإسرائيل، يعني في بعض القراءات يقرؤونها إبراهام. قال: وكان سعيد بن عبد العزيز يشتد في ترك ذلك. قال أبو مسر: وكان عبد الله بن عامر يحصبي وعطية بن قيس يشتدان في ترك ذلك أيضا. قال أبو عبيد: يعني أن لا يقرأها، أن لا يقرأ إبراهام في موضعه، يقولون سمي باسمين كما سمي يعقوب وإسرائيل، يعني أنهما في بعض الأماكن يحبان أن يقرأ إبراهام، وفي بعض الأماكن يحبان يقرأ إبراهيم، ونحن الآن كلها نقرأها إبراهيم. قال أبو عبيد: وتتبعت اسمه في المصاحف فوجدته كتب في البقرة خاصة إبراهام بغير ياء، في البقرة خاصة. حدثنا حجاج عن هارون بن موسى عن محمد بن عمر بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر أنه صلى العشاء الآخرة فاستفتح آل عمران فقرأها ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيام. قال: قال هارون: هي في مصحف عبد الله مكتوبة الحي القيم. القيوم والقيام والقيم كلها أسماء الله وكلها ثابتة عن السلف، غير أن القيوم أبلغها، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في قاعدة له في معنى الحي القيوم، وهذه قراءة عمر الحي القيام، وفي رواية في الصحيح القيم والقيام اللهم أنت قيم السماوات والأرض. قراءة عثمان، أما القيام قراءة عمر رضي الله عنه. حدثنا قبيصة عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقم أنه قرأها الحي والقيام. قال: قلت: أنت سمعتها منه؟ قال: لا. قال: لا أدري إبراهيم، لا أدري. ها هو مثبت الخلاف تحت في الحاشية. والأعمش كان يقرأها الحي والقيام. حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقرأ فيه آيات بينات، ثم قال: لا، فيه آية بينة مقام إبراهيم، وهو هذا الذي في المسجد، يعني كان يقرأها فيه آية بينة بدون جمع. حدثنا حجاج عن هارون عن وضاح وهو أبو عوانة. الجمع كله بذلك، فيه آيات بينات وقرأ الجمع فيه مقام إبراهيم ومن دخلوا كان عدها آية. هذا أبو عوانة الوضاح كان يعني كتابه أثبت من حفظه. عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه عن ابن عباس أنه قرأها فيه آية بينة. حدثنا حجاج عن هارون قال: في حرف ابن مسعود يقضي بالحق وهو خير الفاصلين. الحين الجماعة ما يحطون فاصل من أسماء الله الحسنى بشكل طيب. حدثنا هشيم، ها خبر كله. قال: أخبرني يعلى بن عطاء عن قاسم بن ربيعة بن قانف هكذا الثقفي قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ وإن كان رجل يورث، هكذا ضابط عندكم يورث كلالة أو امرأة أو امرأة وله أخ أو أخت من أمه. هو هذا التفسير يعني هو هذا اللي الإجماع اللي يعني عمر كان متردد في المسألة في الكلالة، وأخر شيء رجع إلى قول ابن عباس إنه قول الصديق. نعم، أن الكلالة هذا اللي ماله لا أب ولا ابن ولا والأخوته من أمه. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي هلال عن ابن عباس أنه قرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل فأتوهن أجورهن. إلى أجل، يعني هذه قراءة ابن عباس على إباحة المتعة، المتعة المتعة، وهو يعني كان يذهب إليها رضي الله عنه ورجع يعني في آخر حياته، غير أن عام التلاميذ ما رجعوا. نسخت هذا القراءة ما موجودة ضعف ترى الشيخ ناصر. لا أنا وقفت على روايات فعلا فيها، وهذا سبب تكذيب عكرمة. عكرمة كان يروي عن ابن عباس تجويز الربا الفضل والمتعة، فعطاء كذبوا لأن ابن عباس رجع عن ربا الفضل والظاهر، أما المتعة فلا أذكر. وعلى هذا يعني الناس وقعت في عكرمة على هذا الأمر، لأن ابن عباس كان جايهم متراجع هو يروي لهم. فهذا يعني سبب لهذا المحدثين ما اعتدوا كثيرا فيما قيل في عكرمة من بعض أهل طبقته، لأنهم عرفوا، لأن عطاء نص قال يكذب على ابن عباس يروي عنه كذا كذا، وهذا ثابت عن ابن عباس. أما المتعة فعامتهم، سعيد بن جبير يراها، ابن جريج، أي نعم، حتى كان أنكر عليها ابن عمر قال هل لا تسمثم بها في زمن. حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب المجاهد، وهذا متروك، عن أبيه قال في قراءة أبي وعبد الله بن مسعود ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. هذه أيضا هي إثبات القدر، يعني ممتازة. بس عبد الوهاب الله المستعان ثابت عن طامس. طيب، حدثنا حجاج عن ابن جرج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقرأ يدعون من دونه إلا أوثانا، والقراء عندنا إلا إناث، وفسره جماعة من السلف قالوا معكوس صنم جنية. طيب، حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم قال في قراءة أيه في قراءة عبد الله بل يداه بسطان. وحدثت عن معاوية بن هشام عن نصير الطائي قال حدثني الصلت قال حدثني الصلت عن حامية ابن رئاب قال سألت سلمان عن هذه الآية ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، فقال دع القسيسين في الصوامع والخرب أقرأني والخرب أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا، يعني هو اعتمد على قراءة. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في قراءة عبد الله فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وهذا مذهب الجمهور أنه في كفارة اليمين يجب التتابع اعتمادا على قراءة عبد الله بن مسعود. قال حدثني نعيم عن بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن أبي الزاهرية عن عثمان كتب في آخر المائدة لله ملك السماوات والأرض والله سميع بصير، وكتب وكان من ورائهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وهذا غريب طبعا، أبو بكر هذا ضعيف. حدثنا حجاج عن ابن جريج وهو فعلا كان يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. أيه عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد في قراءة ابن مسعود يدعونه إلى الهدى بينا، يدعونه إلى الهدى تنا قراءتنا، وبينا وبد ما في تعارض بين قراءتين من جهة المعنى والمعنيين يدخلون في فاصلين هذه قرأناها في تقديم تأخير في النسخ. وحدثنا حجاج عن هارون وحدثنا في قراءة أبي بن كعب وحشرنا عليهم كل شيء قبيلة التي في الأنعام. حدثنا حجاج عن هارون قال في جزء أبي بن كعب هذه أنعام وحرث، إيش حرج حرف قال في حرف ابن مسعود هي حرج ذكرها أن سقطت من بعض النسخ، حرج يعني محرج. ما تين موسك تماما على الذين أحسنوا. طيب، حدثنا حجاج عن هارون قال في حرف ابن مسعود ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذين أحسنوا. حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن لهيعة بن عقبة هذا أبوه قال سمعت أبا بن عثمان يقرأ يوم الجمعة على المنبر سورة الأنعام ويقول من الظأن اثنان في قراءتنا اثنين، وكلاهما لهم وجه صحيح في اللغة. حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عبد الله ابن كثير عن مجاهد في قراءة المسعود حتى يلج الجمل الأصفر في سم الخياط. هو طبعا السلف اختلف في تفسيرها، فمنهم من قال الجمل جمل ومنهم من قال حبل السفينة. على قراءة ابن مسعود يصير الجمل الجمل الخياط. طيب، حدثنا حجاج عن هارون عن الزبير والخريت عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقال القلس من قلوس البحر، وكان يقرأ كأنه الحبل، قرأ يقرأ الحبل ولا كأنه يقرأ الحبل حتى يلج الحبل فيه. وكان يقرأ ويذرك وإلهتك. قال هارون في حرف أبي بن كعب في مصحفه وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك. قال حدثنا حجاج عن ابن جرج عن عبد الله بن كثير عن ابن عباس أنه كان يقرأ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم من الله شيئا، ولن تغني عنهم فئتهم من الله شيئا. حدثنا ابن عنكم، لا عندي عنهم، ومنبه على الخلاف في النسخ. طيب اقرأ لنا خبرين. حدثنا ابن ابي مريم عن ابي اللهي عن يزيد بن عمرو المعافري عن ابي سفيان الكولاعي عن مسلم بن مخلد الانصاري قال لهم ذات يوم اخبروني بايتين من القران لم تكتبا في المصحف فلم يخبروه، وعندهم ابو الكنود سعد بن مالك. فقال مسلمة إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ألا أبشروا أنتم المفلحون، والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم الذين غضب الله عليهم القوم الذين عندي مسقط القوم الذين غضب الله عليهم أولئك ما تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذه يبدو أنها نسخت تلاوة، يبدو أنها من منسوخ تلاوة. هناك سور نسخت تلاوتها مثل آية الرجم والشيخ والشيخة والشيخ ذا زنيا. ها أي أي وأحكامها باقية. حدثنا حجاج عن هارون قال أخبرني حبيب بن الشهيد وعمر بن عامر الأنصاري أن عمر الخطاب قرأ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، يعني يصيرون الأنصار هم الذين اتبعوا المهاجرين بإحسان، فرفع الأنصار ولم يلحق الواو في الذين، فقرأ له زيد والذين اتبعوهم بإحسان، فقال عمر الذين اتبعوهم بإحسان، فقال زيد أمير المؤمنين أعلم، فقال عمر أتوني بأبي بن كعب فسأله عن ذلك، فقال أبي والذين اتبعوهم بإحسان، فقال عمر فنعم إذن فتابع أبي، فنعم إذن فتابع أبي. حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت أبا سلم بن عبد الرحمن يقرأ هذه الآية، أبو سلم بن عبد الرحمن بن عوف، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، إلى قوله كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وما أهلكناها إلا بذنوب أهلها. قال هكذا قرأها أبي بن كعب. حدثنا حجاج عن هارون قال في حرف أبي بن كعب ما أتيتم به سحر، وفي حرف ابن مسعود ما جئتم به سحر، وفي قراءتنا ما جئتم به السحر، أي بالألف ولا، وكلها سبحان الله معاني لا تختلف. هذا فصل طويل جدا، ما هذا بقي تقريبا 60-70 أثر. حدثنا حجاج عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر قال سمعت ابن عباس يقرأ ألا إنهم يثنوني صدورهم، ها؟ يثنوني صدورهم، أسناد صحيح. حدثنا حجاج عن هارون عن يزيد بن حاسم عن مجاهد أنه قرأ لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين، قال هارون في حرف أبي بن كعب عبرة للسائلين، تصديق لقول مجاهد أو لقراءة مجاهد. طبعا المفرد المضاف ما ينافي العموم، آية للسائلين بمعنى آيات للسائلين لا أشكال. طيب نقف هنا، هذا وصل اللهم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.